أبوي جابرني أني أفك زوجتي أبوي أنا مزوج زوجة ولا خلفت لي يعني إن شاء الله جيد لا تطلس وتزوجت أنا من حلال وطيب ودينة ومستسبح والدك بكلام الطيب رفض الله أن يطلع من البيت لا إذا كان طيب لا تطلس لكن تستسبح الوالد بكلام الطيب والأسلوب الحسن العبارات الطيبة حتى يهديها الله إن شاء الله إذا كان طيبة صاحب الدين وصلاة وخير